فلا تكرموا اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا بك راضية مرضية

أكرم الذي علم وذكر الله العظيم.